الطاعات دي من أشياء عابرة إلى روتين في حياته، فعلا يوزع اليوم فعلا، يبقى ما يعرفش ينام إلا لما يصلي كذا، يبقى ما يعرفش يصحى إلا لما يقرأ كذا قبل ما ينزل من على السرير، لازم يعود نفسه على أنه يقرأ كذا صفحة من كتاب الله في الوقت الفلاني، يوزع العبادة بأسلوب روتيني راتب مستمر دائم في اليوم والليلة من غير فصال.